ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وذكر الحديث بطوله. أخرجه الطبراني في الكبير مطولا، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند لأبيه مطولا. قال الهيثمي في المجمع: إحدى طريقي عبد الله متصلة ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم هو ابن لقيط. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبخاري في تاريخه مختصرا، وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في الرؤية، وفي سنده دلهم بن الأسود وعبد الرحمن بن عياش والأسود بن عبد الله، لم يوثقهم إلا ابن حبان في الثقات. والحديث صححه الحاكم وابن القيم. وذكر ابن مندة أن هذا الحديث لم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكارة. وقال ابن حجر في ترجمة عاصم بن لقيط: وهو حديث غريب جدا. قال الإمام رحمه الله، وهذا بعد أن ذكر الحديث: الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب، لأن ما بين مكة وبصرى لا يحتمل التقدير 70 عاما، ولا يمكن حمله على باب معين لقوله: ما منهن بابان، والله أعلم. الباب 13 في مكان الجنة وأين هي. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء، وسميت بذلك، أي سميت سدرة المنتهى بذلك، لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منه، وما يصعد إليه فيقبض منه. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو الجنة، وكذلك تلقاه الناس عنه. وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن مجاهد قال: هو الجنة والنار. وهذا يحتاج إلى تفسير، فإن النار في أسفل السافلين وليست في السماء. ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه، وقاله أبو صالح عن ابن عباس: الخير والشر كلاهما يأتي من السماء. وعلى هذا المعنى أسباب الجنة والنار مقدر ثابت في السماء من عند الله جل وعلا. وقال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف قال: سمعت عبد الله بن سلام يقول: إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء. رواه أبو نعيم عنه. عبد العزيز بن أبان كذبه ابن معين، وقال البخاري تركوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقال: ورواه معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعا، وهذا المرفوع لا يصح. قال: ثم ساقه من طريق ابن منيع قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن أعين عن معمر به مرفوعا. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وعمرو بن عثمان متروك، أي متروك الحديث. ورواه ابن المبارك في الزهد، والصحيح أنه موقوف. ثم ساق من طريق محمد بن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء 7، ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض 7. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وسنده ضعيف جدا.

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة ورواه أبو داود بطوله بنحوه وأحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وأقرهما الألباني فهذا التوقيع والمنشور الأول وأما المنشور الثاني فقال الطبراني في معجمه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في البعث والنشور والخطيب في تاريخ بغداد وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال وأخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم قال أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي قال أنبأنا زاهر الثقفي أن عبد السلام بن محمد بن عبد الله أخبرهم قال أنبأنا المطهر بن عبد الواحد البزاني قال حدثنا محمد بن إسحاق بن منده قال أنبأنا محمد بن علي البلخي قال حدثنا محمد بن خشام قال حدثنا العباس بن زياد ثقة قال حدثنا سعدان بن سعد قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في العلل المتناهية والضياء في صفة الجنة وهو ضعيف تفرد به سعدان عن التيمي وسعدان مجهول وكذلك محمد ابن خشام قال الإمام رحمه الله قلت وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين ثم كتب له من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه ثم يكتب في ديوان أهل الجنة بعد موته ثم يعطى هذا المنشور يوم القيامة فالله المستعان قال رحمه الله تعالى الباب السادس عشر في توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد وهذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى ولهذا يوحد الله سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أي ومن السبل جائر عن القصد وهي سبل الغي وقال هذا صراط علي مستقيم قال ابن مسعود